30. ماكسيميليان كوهلر، الرجاء أن تتصل بمكتبك على الفور. شعت عينا لانغدون ببريق ساطع عندما فتحت أبواب المصعد على مصراعيها على الردهة الأساسية، وقبل أن يخبو صدى النداء على نظام الاتصال الداخلي الذي كان فوق رؤوسهم، شرعت الأجهزة الإلكترونية كلها الموجودة على كرسي كوهلر المدولب تطن وترن على التوالي، جهازه اللاسلكي، ثم هاتفه، ثم بريده الإلكتروني. فراح كوهلر ينظر إلى تلك الأضواء المميطة كلها على كرسيه مصعوقا، فالمدير عاد وظهر من جديد على سطح الأرض. حضرة المدير كوهلر، اتصل بمكتبك من فضلك. بدا كوهلر مذعورا لدى سماع اسمه على مكبرات الصوت. بدا أول الأمر غاضبا، ثم عادت ملامح القلق لتظهر فجأة على محياه. فراح ينظر إلى لانغدون وفيكتوريا، وكان وجه كل منهما خاليا من أي عواطف أو تعابير، وكأن كل التوتر الذي كان فيما بينهم قد أزيل لوهلة ليحل مكانه قلق واحد مشترك، قلقهم بشأن نذير الشؤم أو الشر هذا. سحب كوهلر هاتفه الجوال من ذراع كرسيه المدولب واتصل بإحدى الأرقام الامتدادية موجها نوبة جديدة من السعال، فظل لانغدون وفيكتوريا منتظرين لفترة. أنا المدير كوهلر، قال وهو يتنفس بجهد. ماذا؟ لقد كنت في مكان ما تحت الأرض ولم يكن لدي بالتالي إرسال. ثم راح يصغي إلى الشخص على الطرف الثاني من الخط وتتسع عيناه الرماديتان دهشة. من؟ أجل، صليني به. ثم كان هناك صمت قصير قبل أن يعاود كوهلر الكلام. مرحبا، أنا ماكسيميليان كوهلر مدير سيرن، من المتصل؟ وبصمت ينظر لانغدون وفيكتوريا إلى كوهلر وهو يصغي إلى المتصل به. قد لا يكون من الحكمة أن نتكلم بهذا الموضوع على الهاتف، قال كوهلر أخيرا. سوف أحضر في الحال. يسعل من جديد. وافني إلى مطار ليوناردو دافينشي بعد 40 دقيقة، قالها وهو يختنق، فأصيب بنوبة أخرى قوية من السعال بمكان حتى أصبح بالكاد قادرا على الكلام. حددوا لي موقع العلبة الصغيرة الحابسة على الفور وأنا آت. ثم أطفأ بعد ذلك هاتفه. ركضت فيكتوريا نحوه، ولكن كان قد أصبح عاجزا عن الكلام، وكان لانغدون واقفا يشاهد ما يجري من حوله، في حين أخرجت فيكتوريا هاتفها الجوال على الفور واتصلت بالمشفى الخاص بسيرن. فشعر لانغدون عندئذ وكأنه في باخرة على وشك أن تواجه عاصفة قوية. وافني إلى مطار ليوناردو دافينشي، كانت لا تزال كلمات كوهلر الأخيرة تلك تتردد كالصدى في ذهنه. إن الشكوك والأفكار المعتمدة التي كانت تجول كالضباب في ذهن لانغدون منذ الصباح كانت قد تجسدت فجأة وبلحظة واحدة في صورة حية. ففيما كان واقفا هناك وسط دوامة من التشوش والحيرة، شعر فجأة وكأن بابا في داخله قد فتح، وكأن عتبة سرية وغامضة قد اجتيزت للتو. فالرمز الممكن كتابته وقراءته من الناحيتين، والكاهن العالم الذي قتل، والمادة المضادة، والآن الهدف. إن مطار ليوناردو دافنشي لا يمكنه أن يعني سوى شيء واحد فقط. وبلحظة وعي قوية وواضحة أدرك لانغدون أنه تمكن أخيرا من حل هذا اللغز. لقد أصبح مؤمنا. 5 كيلو طنات فليكن النور. ثم شاهد فجأة ممرضين بلباسهما الأبيض يعبران الردهة الرئيسية بسرعة قصوى ليجثوا بالقرب من كوهلر، واضعين له قناع الأكسجين على وجهه، في حين توقف بعض العلماء في الردهة لمشاهدة ما يجري. راح كوهلر يتنشق الأكسجين، وما لبث أن أخذ منه نفسين عميقين اثنين فقط حتى أزاح القناع عن وجهه ونظر إلى كل من فيكتوريا ولانغدون، ثم قال لهما لاهثا: روما! روما! روما؟ سألت فيكتوريا: هل المادة المضادة في روما؟ ولكن من هو الشخص الذي اتصل بك؟ بدا وجه كوهلر مشوها في حين كانت عيناه تدمعان. السويسري! كاد يختنق وهو يتكلم، لذا عاد الممرضان ووضعا له من جديد قناع الأكسجين على وجهه، وفيما كان يتحضران لأخذه بعيدا أمسك كوهلر بذراع لانغدون فأومأ هذا الأخير برأسه. لقد كان يعرف ما ينبغي عليه فعله. اذهب، قال كوهلر لاهثا من خلف القناع. اذهب، اتصل به. ثم جره الممرضان في كرسيه بعيدا. وقفت فيكتوريا مسمرة مكانها تشاهده وهو يغادر الردهة، ثم استدارت نحو لانغدون سائلة: روما، ولكن ما الذي كان يقوله بشأن ذلك السويسري؟ وضع لانغدون يده على كتفها هامسا: الحرس السويسري، الخفر المحلف التابع لمدينة الفاتيكان. واحد وثلاثون. سمع هدير الطائرة الفضائية X-33 تحلق في السماء متجهة نحو روما، ولانغدون على متنها صامتا. لقد كانت الدقائق الخمسة عشر الأخيرة شديدة الغموض والضبابية بالنسبة إليه، ولكن الآن وبعدما انتهى من إعطاء فيكتوريا لمحة سريعة ومقتضبة عن تاريخ الطبقة المستنيرة ومناهضتها القديمة والدائمة للفاتيكان، بدأت الصورة تجلو بالنسبة إليه، فراح يسائل نفسه: ولكن ما الذي أفعله هنا بحق الله؟ فقد كان من المفترض بي أن أعود إلى دياري الآن وقد تسنت لي الفرصة لذلك. إلا أنه كان يعلم في قرارة نفسه أن الفرصة لم تتسنى له قط، لذلك حتى الآن كان عقله ينصحه بالعودة إلى بوسطن في الوقت الذي كان ذهوله الأكاديمي ينصحه بتوخي الحذر، فكل ما كان يؤمن به إلى الآن بشأن زوال الطبقة المستنيرة قد بدا له فجأة وكأنه مجرد خدعة أو كذبة كبيرة. وبالإضافة إلى توقه لمعرفة الحقيقة وإيجاد البراهين والإثباتات، كانت المسألة قد أضحت بالنسبة إليه مسألة ضميرية أيضا. فمع توعك كوهلر الصحي وتواجد فيكتوريا وحيدة أمام مشكلتها الكبيرة هذه، كان يشعر أن واجبه الأخلاقي يحتم عليه البقاء هنا، سيما وأن معرفته بالطبقة المستنيرة قد تكون ربما مفيدة بطريقة أو بأخرى. ولكن لم يكن هذا كل شيء، فهناك في الواقع أمر آخر يحثه على المضي قدما في مهمته تلك. صحيح أنه كان يشعر بالخجل ليقر بذلك، إلا أن أكثر ما كان يرعبه عند سماعه بموقع المادة المضادة لم يكن خوفه من الخطر المحدق بالأرواح البشرية المقيمة في مدينة الفاتيكان فحسب، إنما خوفه على شيء آخر أيضا، ألا وهو الفن. فالمجموعة الفنية الأوسع في العالم ترقد الآن على قنبلة موقوتة. متحف الفاتيكان وحده يشتمل على أكثر من 60,000 تحفة فنية نفيسة جدا، وموزعة على 1.407 غرف: ميكائيل أنجلو ودافينشي وبرنيني وبوتشيلي. فراح يتساءل إن كان من المحتمل إخلاء هذا المتحف بالكامل وتهريب هذه التحف الفنية كلها إلى خارج المدينة إن لازم الأمر، إلا أنه كان يعلم أن هذا أمر مستحيل. فالعديد من هذه التحف كان كناية عن منحوتات يتجاوز وزنها الأطنان، وعلاوة على ذلك أعظم الثروات موجودة هناك وأهمها هندسية ككنيسة سيستين الصغيرة وكاتدرائية القديس بطرس ودرج ميكائيل أنجلو الذي يتميز بتصميمه الهندسي اللولبي الشهير والذي يؤدي إلى متحف الفاتيكان، وكلها شهادات نفيسة على الإبداع البشري الخلاق. وتساءل بشأن الوقت الذي كان لا يزال أمام العلبة الحابسة قبل أن تنفجر. شكرا لمجيئك معي، قالت فيكتوريا بصوت خافت صحى لانغدون فجأة من حلم يقظته ونظر إليها، فإذا بها جالسة عند الناحية الأخرى من الطائرة، وقد كانت تتميز حتى هنا تحت أضواء القمرة الفلورية والقوية بهالة من الهدوء ورباطة الجأش أشبه بتألق ساحر من التمام والكمال، وقد بدا له تنفسها أكثر عمقا، وكأن شرارة من التحفظ قد اشتعلت فجأة في داخلها، توق شديد إلى تحقيق العدالة مشحون بالحزن وبحب الابنة المكروبة. لم تتسنى لها الفرصة لتبدل ملابسها وتخلع عنها ذاك السروال القصير والقميص غير المردن، فتورما ساقها الأسمران المصفران من شدة البرد الذي كان على متن الطائرة، ودون تصميم خلع لانغدون عنه سترته وأعطاها إياها. شهامة أمريكية أخذتها منه، عيناها تشكرانه بصمت. ثم تعرضت الطائرة بعد ذلك لبعض المطبات الهوائية، الأمر الذي جعل لانغدون يشعر بخطر محدق. لقد عاد يشعر من جديد بضيق القمرة التي لم تكن تحتوي على أي قوة أو نافذة، لذا راح يتصور نفسه في حقل واسع، إلا أنه سرعان ما أدرك سخافة انطباعاته الشخصية تلك، فقد كان في الواقع في حقل واسع عندما حدث له ذلك، ظلمة كالحة، إلا أنه سارع إلى طرد هذه الذكريات الشنيعة من ذهنه، فهي قد أصبحت الآن من الماضي. كانت فيكتوريا تتأمله بدقة. هل تؤمن بالله يا سيد لانغدون؟ أجفله هذا السؤال، كما النبرة الجدية في صوتها التي أجفلته أكثر من السؤال نفسه. هل أؤمن بالله؟ لقد كان يأمل أن يكون حديثهما في هذه الرحلة أقل جدية. أحجية روحية، راح لانغدون يفكر في نفسه، هذه هي التسمية التي يطلقها علي أصدقائي، فهو وعلى الرغم من كونه قد درس اللاهوت لسنوات عديدة، إلا أنه لم يكن في الواقع رجلا متدينا وتقيا، فقد كان يحترم قوة الإيمان ونزعة الكنائس إلى الكرم والأعمال الخيرية، كما وأنه كان يحترم أيضا القوة التي كان الدين يمد العديد من الناس بها، ولكن وعلى الرغم من هذا كله فلطالما كانت النقاط والمسائل العديدة التي لا تزال عالقة والتي تدعو إلى الشك والجحود والكفر تقف عقبة بين فكره الأكاديمي من جهة وإيمانه بالله من جهة أخرى، وإذا به يجيبها قائلا: أنا أريد أن أؤمن بالله. ولما لا تفعل إذن؟ أجابت فيكتوريا من دون أن تحكم عليه أو تتحداه، ضحك ضحكة خافتة قائلا: حسنا، ليس الأمر بهذه السهولة، فالطريق إلى الإيمان طريق متعرج حقا، فهو يشتمل على الكثير من العقبات والعراقيل، كما وأنه يتطلب تقبلا عقليا للظواهر العجائبية كظاهرة الحبل بدون دنس والتدخلات الإلهية المختلفة. وعلاوة على هذا كله هناك أيضا الأنظمة والقوانين السلوكية، فسواء أكان الإنجيل أم القرآن أم الكتاب المقدس لدى الطائفة البوذية، تضمن هذه الكتب كلها الوصايا نفسها وأساليب العقاب نفسها. في الواقع إن الكتب المقدسة تلك تزعم أني إن لم أحيا حياة صالحة وفقا لأنظمتها وقوانينها المحددة فسوف يكون مصيري الجحيم، ولكن لا يمكنني أن أتصور إلها يحكم بهذه الطريقة. آمل ألا تكون من الأساتذة الذين يسمحون لتلاميذهم بالمراوغة في إجابتهم بهذه الطريقة المخزية. فإذا به يصدم بتعليقها الجارح هذا: ماذا؟ أنا لم أسألك يا سيد لانغدون إن كنت تؤمن بما يقوله الإنسان عن الله، إنما سألتك إن كنت تؤمن بالله، وهناك فرق شاسع بين هذين السؤالين، فالكتب المقدسة ليست سوى قصص وروايات من نسج الخيال، لا بل إن في الواقع روايات عن تاريخ بحث الإنسان عن ضالته المنشودة سعيا وراء حاجته الماسة إلى معرفة الحقيقة. فأنا لا أطلب منك أن تفلسف لي الأمور، إنما أسألك وبكل بساطة إن كنت تؤمن بالله. فأنت عندما تتمدد مثلا في العراء وتنظر إلى النجوم، هل تشعر بقوة الإله الخالق؟ هل تشعر في أحشائك بأنك تحدق إلى تحفة من صنع الله؟ راح لانغدون يفكر بكلامها هذا فترة طويلة. أنا آسفة، فقط كنت متطفلة في سؤالي هذا. لا لا، ولكن أنا لابد من أنك تناقش مسائل دينية كهذه مع تلاميذك. أجل، دائما. وأتصور أنك غالبا ما تؤدي دور محامي الشيطان الذي يشحن النقاش ويدعمه. قال مبتسما، لابد من أنك أستاذة أيضا. كلا، ولكني تتلمذت على يد أستاذ، فقد كان والدي قادرا على مجادلتك حول مسألة شريط موبيوس بأن له ضلعين. ضحك متصورا في مخيلته البراعة اليدوية والفنية التي تتطلبها صناعة شريط موبيوس، وهو كناية عن حلقة أو دائرة ورقية مفتولة وليس لديها تقنيا سوى ضلع واحد فقط. وكان في الواقع لانغدون قد رأى لأول مرة هذا الشريط الأحادي الأضلع في عمل إم إس إشير. أيمكنني أن أطرح عليك سؤالا يا سيدة فيترا؟ نادني فيتوريا من فضلك، لأن مناداتي بالسيدة فيترا تجعلني أشعر بأني عجوز. فتنهد بحسرة وكأنه شعر فجأة بكبر سنه. وأنا اسمي روبرت يا فيتوريا. كنت تريد أن تطرح علي سؤالا أليس كذلك؟ أجل، كنت أريد أن أسألك، كونك عالمة وابنة كاهن كاثوليكي، ما هو رأيك في الدين؟ فتوقفت مزيلة خصلة شعر من عينيها. الدين أشبه باللغة أو الثياب، فنحن ننجذب إلى الممارسات والتطبيقات العملية التي نشأنا عليها، ولكن في النهاية جميعنا ينادي بالشيء نفسه، ألا وهو أن للحياة معنى، وأن القوة الخارقة التي خلقتنا لها الفضل علينا جميعا في وجودنا. أثار كلامها هذا اهتمامه وفضوله. أتقصدين إذن بكلامك هذا أن كل واحد منا يعتنق وبالوراثة عن أهله وأسلافه الديانة السائدة في مكان ولادته، سواء كانت هذه الأخيرة المسيحية أم الإسلامية، وذلك من دون أن يكون له أي رأي أو خيار في ذلك؟ بالضبط. وإن لم تكن مقتنعا بكلام هذا، فلما لا تلقي نظرة على انتشار الأديان في العالم؟ أتريدين أن تقولي إن مسألة الإيمان مسألة عشوائية؟ الإيمان مسألة عالمية، غير أن الأساليب المحددة التي نعتمدها لفهم ذلك الإيمان هي التي تكون في الواقع عشوائية. فبعضنا يصلي ليسوع المسيح، وبعضنا يحج إلى مكة المكرمة، في حين أن بعضنا الآخر يقوم بدراسات الجسيمات دون الذرية، ولكن جميعنا في النهاية يسعى وراء الحقيقة، تلك الحقيقة التي هي في الواقع أعظم بكثير من أنفسنا. تمنى لانغدون لو أن تلاميذه قادرون على التعبير عن أنفسهم بوضوح هكذا. لا، بل كان يتمنى لو أنه كان هو نفسه قادرا على التعبير عن نفسه بهذا الوضوح. ثم عاد وسألها قائلا، وماذا عن الله؟ هل تؤمنين بالله؟ قالت بعد صمت طويل، يقول لي العلم إن الله موجود لا محالة، ولكن عقلي يقول لي إني لن أتمكن أبدا من إدراكه، في حين أن قلبي يقول لي إني لست معدة لذلك. ففكر لانغدون في نفسه قائلا، يا له من كلام مقتضب وصريح. فأنت تعتقدين إذن أن الله أمر واقع، ولكننا لن نتمكن أبدا من إدراكه تعالى. من إدراكها؟ قالت مبتسمة. لقد كان الأمريكيون الخاصون على حق. ضحك لانغدون ضحكة خافتة قائلا، كوكبنا الأم، الأرض أمنا ومعيلتنا أجمعين. في الواقع إن كوكبنا هذا كائن حي، وجميعنا خلايا ذات وظائف وأهداف مختلفة، ولكن على الرغم من هذا كله فنحن متداخلون، وكل منا يخدم الآخر في سبيل خدمة الكل. وفيما كان لانغدون ينظر إليها شعر فجأة بشيء يتحرك في داخله، شيء لم يشعر به منذ زمن بعيد. كانت عيناها تتجلى عن وضوح ساحر يسلب الألباب، وصوتها نقي وصاف، كان يشعر حقا بالانجذاب إليها. دعني أطرح عليك سؤالا آخر يا سيد لانغدون. نادني روبرت. قال: إن مناداتي بالسيد لانغدون تجعلني أشعر بأني متقدم في السن، ولكني فعلا متقدم في السن. كنت أريد أن أسألك يا روبرت، هذا إن لم يكن لديك مانع في ذلك طبعا، كيف تورطت مع الطبقة المستنيرة؟ راح يفكر محاولا التذكر. المال. بخيبة أمل ردت: المال؟ أتقصد بكلامك هذا الاستشارات؟ عقب على كلامها ضاحكا لأنه أدرك أنها لم تفهم قصده الحقيقي. كلا، أنا أقصد بالمال العملة بحد ذاتها. ثم مد يده إلى جيب سرواله مخرجا منه بعض المال، وقد وجد فيما بينه ورقة نقدية لدولار واحد. لقد بدأت في الواقع هذه الجماعة تثير اهتمامي عندما أدركت أن العملة الأمريكية مغطاة برموز الطبقة المستنيرة. فراحت تحدق إليه وتتساءل إن كان من المفترض بها أن تأخذ كلامه هذا على محمل الجد أم لا. ثم أعطاها الورقة النقدية قائلا: انظري إلى ناحيتها الخلفية، أترين ختم الدولة هذا عند اليسار؟ أدارت فيكتوريا ورقة الدولار النقدية وقالت: أتقصد الهرم؟ الهرم. أتعلمين علاقة الأهرام بالتاريخ الأمريكي؟ فهزت بكتفيها استهجانا: في الواقع، قال لانغدون، لا علاقة للتاريخ الأمريكي بالأهرام إطلاقا. فردت عابسة: ولما هو الرمز المركزي لختم دولتكم؟ إنها في الواقع قصة غريبة بعض الشيء، قال لانغدون، فالهرم كناية عن رمز سحري وغامض يمثل تقاربا تصاعديا بهدف الالتقاء عند النقطة الوحيدة الأعلى والأسمى، المصدر الأول والأخير للتنور أو الاستنارة. أترين ماذا يوجد فوقه؟ راحت فيكتوريا تمحص في الورقة النقدية ثم أجابت قائلة: عين داخل مثلث، هذا ما يعرف بالتثليث. هل سبق لك أن رأيت تلك العين داخل مثلث في مكان آخر؟ سكتت فيكتوريا للحظة ثم قالت: في الواقع، أجل، إنما لم أعد أذكر أين. إنها موجودة على الشعارات الماسونية في أنحاء العالم كافة. أتريد أن تقول إذن إن هذا الرمز ماسوني أصلا؟ في الواقع لا، إن هذا الرمز منسوب إلى الطبقة المستنيرة التي تطلق عليه تسمية مثلثها المتألق دعوة منها إلى التغيير المنور. فالعين ترمز إلى قدرة الطبقة المستنيرة على التسلل إلى الأماكن كافة ومراقبة كل شيء، في حين أن المثلث المتألق يرمز إلى التنور. بالإضافة إلى ذلك، فالمثلث هو أيضا الدلتا أو الحرف الرابع من الأبجدية اليونانية، وهو في علم الرياضيات يرمز إلى التغيير والانتقال. فعقب مبتسما: نسيت أنني أتحدث مع عالمة. أتريد القول إن ختم الدولة الأمريكية كناية عن دعوة إلى التغيير المنور الذي يرى كل شيء ويراقبه؟ قد يطلق عليه البعض تسمية النظام العالمي الجديد. بدت فيكتوريا مذهولة بكلامه هذا، فعادت وألقت نظرة سريعة إلى الورقة النقدية التي كانت لا تزال في يدها، ثم قالت: تقول العبارة المطبوعة تحت الهرم نوفيوس أوردو، نوفيوس أوردو سيكلورم، قال لانغدون، أي نظام مدني جديد. وهل يقصدون بكلمة مدني أنه نظام غير ديني؟ صحيح، غير ديني. وهذه العبارة لا تعبر بصراحة عن هدف الطبقة المستنيرة فحسب، إنما هي تتعارض بوضوح والعبارة التالية: نؤمن بالله. بدت فيكتوريا مضطربة بعض الشيء: ولكن كيف وصلت هذه الرموز الدينية كلها إلى أعظم عملة نقدية في العالم؟ يظن معظم الأكاديميين أن نائب الرئيس السيد هنري والاس هو الذي كان وراء وصولها إلى العملة الأمريكية، فهو في الواقع كان من الماسونيين العظماء، ولا شك في أنه كان على صلة بالطبقة المستنيرة، ولكن لا أحد يعلم في الحقيقة إن كان وضعه هذا الرمز على عملة بلاده سببه انتمائه الفعلي إلى الطبقة المستنيرة أم مجرد تأثره بها. غير أن والاس هو الذي باع تصميم ختم الدولة هذا إلى الرئيس. كيف؟ ولما قد يوافق الرئيس على؟ لقد كان الرئيس في ذلك الحين فرانكلين دي روزفلت، وكان والاس قد قال له إن عبارة نوفيوس أوردو سيليكورم تعني وبكل بساطة الاتفاقية الجديدة. لم تبدو فيتوريا واثقة من كلامه هذا، وروزفلت ألم يطلب من أحد معاونيه أو مستشاريه أن يتحقق من معنى هذا الرمز قبل أن يأمر وزارة المالية بطباعته على العملة؟ لم يكن في الواقع بحاجة إلى ذلك، إذ أنه ووالاس كانا كالأخوة. أخوة؟ راجعي كتب التاريخ، قالها مبتسما. فرانكلين دي روزفلت كان هو أيضا ماسونيا معروفا. اثنان وثلاثون. حبس لاندون أنفاسه فيما كانت الطائرة الفضائية X-33 تطير طيرانا لولبيا باتجاه داخل مطار ليوناردو دافنشي الدولي في روما، فجلست فيتوريا قبالته مغمضة العينين وكأنها تحاول السيطرة على الوضع، ولكن ما لبثت الطائرة بعد ذلك أن حطت واتجهت نحو حظيرة خاصة. أود منكما أن تعذراني على هذه الرحلة البطيئة، قال الطيار وهو يخرج من ركنه، فقد كنت مضطرا إلى أن أخفف من سرعتها بعض الشيء لكي لا أحدث ضجة كبيرة فوق المناطق المأهولة، إذ هذه هي في الواقع قوانين الملاحة الجوية. فتحقق لانغدون من ساعته وإذا برحلتهما الجوية قد استغرقت 37 دقيقة فقط، ثم ضرب الطيار الباب الخارجي ضربة قوية وهو يقول: أيمكن لأحدكما أن يقول لي ما الذي يجري هنا؟ غير أنهما كانا قد لزما الصمت من دون أن يجيبه أي منهما على سؤاله. حسنا، قال هو يتمطط، سوف أكون بانتظاركما هنا في ركني المكيف، أصغي إلى الموسيقى أنا وغارث فحسب. كانت شمس المغيب ساطعة خارج الحظيرة، فوضع لانغدون سترته التويدية على كتفيه في حين أدارت فيتوريا وجهها نحو السماء آخذة نفسا عميقا، وكأن أشعة الشمس كانت تمدها من جديد بطاقة روحية خفية وغامضة. هكذا هي البلاد المتوسطية، قال لانغدون متأملا وكان قد بدأ يتصبب عرقا. أجل، ولكن ألست كبيرا بعض الشيء على الرسوم المتحركة؟ سألت فيتوريا من دون أن تفتح عينيها. عفوا، ماذا قلت؟ ساعة يدك، لقد رأيتها ونحن على الطائرة. تورد عندئذ وجه لانغدون خجلا بعض الشيء، فهو في الواقع كان معتادا على الدفاع عن ساعته، إذ أن ساعة ميكي ماوس تلك كانت هدية تلقاها في صغره من والديه، وعلى الرغم من السخافة التي كان ميكي ماوس مادا فيها يديه نحو الخارج للإشارة إلى الساعة، فقد كانت هذه الأخيرة الساعة الوحيدة التي لبسها لانغدون إلى الآن في حياته، فهي كانت في الواقع صامدة للماء كما وأنها كانت تتوهج نورا في الظلام، وهذان أمران كانا يجعلان منها ساعة مثالية له سواء أثناء السباحة أو عندما كان يتمشى في أرجاء الكلية المظلمة ليلا. وعندما كان تلاميذ لانغدون يسألونه عن سبب وضعه هذه الساعة بالتحديد في يده، فكان دائما يجيبهم بقوله إنه يضع ساعة لميكي ماوس في يده كتذكير يومي له بضرورة حفاظه على شبابه الروحي، ثم قال: إنها الساعة السادسة. فأومأت فيتوريا برأسها وعيناها لا تزالان مغمضتين، ثم قالت: أظن أن الطائرة التي ستقلنا قد وصلت. عندها تناهى هدير بعيد إلى مسمع لانغدون، فرفع ناظريه وإذا بشعور غريب بالغرق ينتابه فجأة. لقد كانت في الواقع إحدى الطوافات تتجه صوبهما آتية من الشمال ومحلقة على ارتفاع منخفض فوق المدرج، وقد سبق للانغدون أن سافر مرة من قبل على متن إحدى الطوافات عندما كان في وادي أنديانا بالبا يدرس الرسومات الرملية التابعة لثقافة النازاكا، إلا أنه لم يستمتع قط برحلته تلك لأنه كان يشبه الطوافة بعلبة أحذية طائرة، لذا فقد كان يأمل أن يرسل لهما الفاتيكان سيارة خاصة تقلهما، خصوصا بعد صباح حافل برحلات جوية على متن طائرة فضائية. ولكن يبدو أن الرياح لا تجري دائما كما تشتهي السفن. راحت المروحية تبطئ تدريجيا فوق رأسيهما، ثم ظلت تحوم فوقهما لفترة إلى أن حطت أخيرا على المدرج أمامهما. كانت الطوافة بيضاء اللون وتحمل شعار الكرسي الرسولي، وهو كناية عن مفتاحين نحيلين متصالبين فوق ترس ويعلوهما التاج البابوي، وهو الشعار التقليدي للفاتيكان. الطوافة البابوية؟ قال لانغدون بحسرة وهو يراقبها تحط على المدرج، وغاب عن باله كليا أن الفاتيكان يملك واحدة من تلك المروحيات المستخدمة لنقل البابا إلى المطار أو إلى اجتماعاته أو إلى قصره الصيفي في غاندولوفو. ولا شك في أن لانغدون كان يفضل سيارة عادية على تلك الهليكوبتر. فقفز الربان من ركنه وراح يمشي نحوهما بخطى واسعة مجتازا الطريق المسفلتة. بدأ الاضطراب والقلق يبدو على فيكتوريا التي سألت لانغدون: هذا هو رباننا؟ كان في الحقيقة لانغدون يشاركها القلق نفسه. إما أن نطير وإما ألا نطير، المسألة بسيطة. فقد بدأ لهما الربان بالزركشات التي تزين ثيابه وكأنه مستعد للتمثيل في إحدى مسرحيات شكسبير الميلودرامية، إذ كانت سترته القصيرة والمنتفخة مقلمة على نحو عمودي بخطوط لامعة زرقاء وذهبية، في حين كان يرتدي سروالا وطاقمين مماثلين، وفي قدميه ينتعل حذاء أسود أشبه بالخف بلا كعب، وعلى رأسه يعتمر قلنسوة سوداء اللون ومصنوعة من اللباد. إنه الزي التقليدي للحرس السويسري، شرح لانغدون، وهو من تصميم ميكائيل أنجلو شخصيا. وفيما كان الرجل يقترب منهما أجفل لانغدون قائلا: يجب أن أعترف أن ميكائيل أنجلو لم يكن حقا موفقا بتصميمه لهذا الزي، ولكن على الرغم من ملابسه المزخرفة فهذا الرجل بالنسبة إلى لانغدون آت إليهما بهدف العمل. تقدم نحوهما بصرامة ووقار يضاهيان صرامة البحرية الأمريكية ووقارها، وكان لانغدون قد قرأ مرات عديدة عن الشروط الأساسية والصارمة التي يجب على المرء أن يتحلى بها لكي يصبح واحدا من نخبة الحرس السويسري، إذ كان من المفترض بالأعضاء الجدد الذين يرغبون بالالتحاق بالحرس السويسري أن يكونوا رجالا سويسريين عازبين من إحدى الكانتونات السويسرية الكاثوليكية الأربعة، وأن تتراوح أعمارهم بين 19 و30 عاما، وأن لا يقل طول قامتهم عن 5 أقدام و6 إنشات، كما ويجب أن يكونوا أخيرا مدربين على يد الجيش السويسري. ولطالما كانت الحكومات العالمية تحسد الفاتيكان على فيلقه الإمبراطوري العظيم هذا، كونه القوة الأمنية الأكثر ولاء وقوة في العالم. هل أنتما أتياني من سيرن؟ سألهما الحارس بصوت صلب وقوي. أجل سيدي، أجابه لانغدون. لقد وصلتما بسرعة، قال وهو يحدق بالإكس 33 مدهوشا، ثم استدار نحو فيكتوريا قائلا: هل جلبت معك ثيابا أخرى سيدتي؟ عفوا ماذا قلت؟ فأجابها مشيرا إلى ساقيها: إن السراويل القصيرة ممنوعة داخل حرم مدينة الفاتيكان. فألقى لانغدون نظرة سريعة إلى ساقي فيكتوريا مقطبا حاجبيه. كان في الواقع هذا الأمر قد غاب كليا عن باله، فمدينة الفاتيكان تحظر ارتداء الثياب التي تكشف عن الساقين فوق ناحية الركبة للرجال والنساء على حد سواء، وذلك احتراما لحرمة هذه المدينة المقدسة. هذا كل ما لدي، قالت، فقد كنا على عجلة من أمرنا. فأومأ الحارس برأسه والامتعاض باد بجلاء على وجهه، ثم استدار نحو لانغدون قائلا: هل تحمل سلاحا؟ فاستغرب لانغدون السؤال. سلاح؟ أنا لم أجلب حتى معي بدل ثياب داخلية، ثم هز برأسه بمعنى النفي. فانحنى الضابط عند قدمي لانغدون وراح يربطه بدءا من جاربيه. يا له من شخص يثق بالآخرين ويصدق كلامهم، فكر لانغدون في نفسه، ثم راحت يدا الحارس القويتان تتجه صعودا نحو ساقي لانغدون وصولا إلى أوروبيتيه فصدره وكتفيه. وبعد أن تأكد من أن لانغدون أعزل ولا يحمل أي سلاح استدار نحو فيتوريا وراح ينظر إليها من ساقيها إلى جذعها، فحملقت فيه فيتوريا غاضبة: لا تسمح لنفسك حتى بأن تفكر بالأمر. فراح الحارس يحدق فيها بنظرة يقصد بها إخافتها، غير أن فيتوريا لم تبدي أي إجفال من جهتها. ما هذا؟ سألها الحارس مشيرا إلى انتفاخ دائري طفيف في الجيب الأمامي لسروالها، فأخرجت من جيبها هاتفا خلويا بالغ الصغر، فأخذه الحارس وأداره وبدا مسرورا كونه ليس سوى هاتف خلوي عادي، ثم أعاده إليها فوضعته في جيبها. استديري من فضلك، قال الحارس. اضطرت إلى تنفيذ طلبه وراحت تدور على نفسها دورة كاملة مادة يديها إلى الأمام. راح الحارس يتفحصها بدقة، غير أن لانغدون لم يكن ليلاحظ أي نتوء أو انتفاخ غير طبيعي لا في سروال فيتوريا القصير ولا في قميصها، وكان الحارس أيضا على ما يبدو قد توصل إلى الاستنتاج نفسه، إذ قال: شكرا، من هنا من فضلكما. وفيما كان لانغدون وفيتوريا يتجهان نحو المروحية التابعة للحرس السويسري، صعدت فيتوريا أولا إلى متنها كالمعتادين على ركوب الهليكوبتر، إذ أنها بالكاد انحنت عند مرورها تحت المراوح الدوارة، في حين ظل لانغدون في الخلف مترددا بعض الشيء. أما من فرصة للحصول على سيارة تقلنا؟ صاح لانغدون مازحا إلى الحرس السويسري الذي كان يهم للجلوس في مقعد الطيار، غير أن الرجل لم يجبه، إلا أن لانغدون عاد وتذكر أن الطيران قد يكون أكثر أمنا خصوصا مع سائقي روما المجانين، فأخذ نفسا عميقا وصعد إلى متن الطوافة منحنيا بحذر وهو يمر تحت المراوح الدوارة. وفيما كان الحارس يدير المحركات صاحت فيتوريا سائلة: هل حددتم موقع العلبة الحابسة؟ فرمقها الحارس نظرة سريعة من فوق كتفه وقد بدا مشوشا ومرتبكا بعض الشيء. موقع ماذا؟ العلبة الحابسة، ألم تتصلوا بمركز سيرن من أجل علبة حابسة ما؟ هز الرجل كتفيه لا مبالاة وقال: لا أعلم عما تتحدثين، لقد كنا اليوم شديدي الانهماك وقد طلب مني قائدي أن آتي إلى هنا وأخلكما إليه، هذا كل ما أعرفه. نظرت فيتوريا إلى لانغدون نظرة اضطراب. ضعا أحزمتكما من فضلكما، قال الطيار فيما كان يزيد عدد دورات المحرك، فأخذ لانغدون حزام الأمان وثبته حول خاصرته. لقد بدا له جسم الطائرة الصغير وكأنه يتقلص من حوله، ولكن سرعان ما أقلعت الطوافة ومالت بحدة نحو الشمال باتجاه روما. روما، المدينة التي حكمها قيصر والتي صلب فيها القديس بطرس، مهد الحضارة العصرية، وفي مركزها قنبلة موقوتة. ثلاثة وثلاثون. كانت روما تبدو من الجو أشبه بمتاهة، إذ أنها كناية عن شبكة مطلسمة من الممرات والأزقة القديمة غير النافذة والملتوية حول المباني ونافورات المياه وأنقاض الآثار. ظلت المروحية تحلق على ارتفاع منخفض في السماء، ثم انحرفت نحو الجهة الشمالية الغربية مجتازا طبقة ضبابية دائمة من الدخان الناجم عن الاحتقان الذي في الأسفل، فشهد لانغدون من فوق الدراجات النارية والباصات المخصصة للسياحة وجحافل سيارات الفيات الصغيرة التي تسير بسرعة متهورة وبالاتجاهات كافة حول ملتقيات المدينة الدوارة، تبا لهذه الحياة الفوضوية. فكر لانغدون في نفسه متذكرا اللفظة الإيطالية كويانيز جاتسي التي تشير إلى هذا المعنى نفسه، وكانت فيتوريا جالسة خلفه بحزم وصمت فيما راحت الهليكوبتر تحلق فوق المدينة وهي مائلة بشدة على أحد جانبيها. وما أن بدأ لانغدون يشعر بتشنج في معدته حتى راح يحدق أكثر فأكثر في المدينة تحته، فوقع نظره على حطام آثار مدرج روما القديم، ذاك الكولوسيوم الذي لطالما كان لانغدون يعتقد أنه من أعظم سخريات التاريخ، إذ أنه يرمز في أيامنا هذه إلى ازدهار الثقافة والحضارة البشرية، في حين أن هذا المدرج نفسه كان قد شيد في الماضي ليستضيف قرونا طويلة من الأحداث الهمجية البربرية كالأسود الضارية التي كانت تنقض على المساجين ملتهمة إياهم، وجيوش الرقيق التي كانت تقاتل حتى الموت، والاغتصابات الجماعية لنساء غريبات كانوا يعتقلونهن ويتخذونهن أسيرات، هذا فضلا عن عمليات قطع الرؤوس وعمليات الإخصاء العلنية. إنه في الواقع من السخرية، راح لانغدون يفكر، أو ربما من المفيد أن يكون الكولوسيوم هذا قد أدى دور الطبعة الهندسية الزرقاء بالنسبة إلى ملعب هارفرد لكرة القدم، حيث كانت العادات والتقاليد الهمجية والوحشية تعود لتظهر على الساحة في كل فصل خريف، على هتافات الهواة المجانين الذين كانوا يصيحون منادين بإراقة الدماء فيما يخوض فريق هارفرد معركته الدامية ضد فريق يال. وفيما كانت الطوافة متجهة نحو الشمال، ألقى لانغدون نظرة خاطفة إلى الساحة الرومانية العامة التي كانت تشكل قلب مدينة روما في عصور ما قبل المسيحية، فقد بدت له الأعمدة المتفسخة والقديمة كبلاطات الأضرحة المتداعية في مقبرة قد نفدت بطريقة أو بأخرى من خطر أن تلتهمها العاصمة المحيطة بها. أما من الناحية الغربية فكان حوض نهر التيبر الرحيب يتماوج مخترقا أجزاء ونواحي شاسعة من المدينة، حتى أنه كان بإمكان لانغدون أن يكشف عن عمق مياهه من الجو، في حين أن مجاري وجداول المياه التي كانت تتدفق باهتياج تبدو له بنية اللون، إذ أنها موحلة إثر الأمطار الغزيرة التي كانت بالظاهر قد ضربت المدينة. انظر أمامكما، قال الطيار وهو يعلو أكثر فأكثر في الجو، فإذا بالقبة الضخمة تبزغ أمامهما من خلف الضباب تماما كالجبل الذي يودع سديم الصباح، إنها كاتدرائية القديس بطرس. فقال لانغدون لفيتوريا: هذا الآن شيء وفق ميكائيل أنجلو بتصميمه حقا. لم يسبق للانغدون أن شاهد من قبل هذه الكاتدرائية من الجو، لقد كانت واجهتها الرخامية تتوهج كالنار تحت أشعة شمس المغيب، وفيما كان المبنى الهرقلي الحجم مزينا 140 تمثالا لقديسين وشهداء وملائكة، فقد كان عرضه يوازي عرض ملعبين لكرة القدم أحدهم إلى جانب الآخر، في حين كان طوله يوازي طول 6 ملاعب متتالية. أما الكهف الداخلي لتلك البازليكا فقد كان يتسع لأكثر من 60,000 مؤمن، أي ما يفوق ب100 مرة عدد سكان مدينة الفاتيكان، تلك الدولة الأصغر مساحة في العالم. ولكن الأكثر دهشة وغرابة في الأمر هو أن هذا الحصن، وعلى الرغم من كل عظمته وضخامته، لم يكن ليقلل من قيمة الساحة أمامه وحجمها. في الواقع إن ساحة القديس بطرس، هذه الرقعة المنفسحة من الجرانيت، كناية عن فسحة شاسعة ومذهلة وسط ازدحام روما واكتظاظها، شأنها شأن أي متنزه مركزي تماما، وأمام البازليكا ساحة شاسعة وبيضاوية الشكل يحيط بها 284 عمودا مرتدا نحو الخارج على شكل 4 أقواس متراكزة ومتناقصة حجما، فهذه في الواقع ليست سوى خدعة هندسية مستخدمة للإضفاء على الساحة المزيد من العظمة والفخامة. وفيما كان يحدق في هذا المزار المقدس والعظيم أمامه، راح لانغدون يتساءل ماذا كان القديس بطرس ليفكر لو أنه كان هنا الآن. لقد كان في الواقع هذا القديس قد شهد ميتة شنيعة، إذ أنه كان قد صلب رأسا على عقب في هذا المكان بالذات، وها هو بالتالي الآن يرقد بسلام في أكثر القبور قداسة، مدفونا هنا تحت خامس أرض، وتحديدا تحت قبة البازليكا الرئيسية. مدينة الفاتيكان، قال الربان وقد بدا بلهجته كل شيء ما عدا الترحيب، غير أن لانغدون ظل ينظر خارجا إلى الأبراج الحجرية التي كانت تلوح في الأفق أمامه، تلك الحصون المنيعة المحيطة بالمجمع، وهي كناية عن حماية أرضية غريبة لعالم روحاني مليء بالأسرار والقوة والألغاز. انظر، قالت فيتوريا فجأة ممسكة بذراع لانغدون، ثم أشارت بحماسة شديدة إلى الأسفل نحو ساحة القديس بطرس التي كانت تحتهم تماما، فوضع لانغدون وجهه على النافذة وراح ينظر إلى الأسفل. هناك، قالت مشيرة بإصبعها. نظر لانغدون وإذا به يرى الناحية الخلفية للساحة أشبه بموقف مكتظ بعشرات العربات المقطورة، وقد كانت الأقمار الصناعية خارجة من سقف كل عربة وموجهة نحو السماء، وقد كتبت على كل منها أسماء معروفة كتلفزيون أوروبا وفيديو إيطاليا وبي بي سي ويونايتد بريس انترناشونال. فانتابه فجأة شعور بالقلق والحيرة، متسائلا إن كانت أخبار المادة المضادة قد تسربت إلى هنا وأصبحت على كل لسان. ثم بدا التوتر يظهر فجأة على فيتوريا. لماذا الصحافة كلها هنا؟ ما الذي يجري؟ فاستدار الربان ورمقها بنظرة غريبة من فوق كتفه. ما الذي يجري؟ ألست على علم بالأمر؟ كلا، أجابته بسرعة بصوت قوي وأجش، فإذا به يجيبها قائلا: الخلوة الانتخابية سوف تبدأ بعد حوالي ساعة تقريبا من الآن، العالم بأسره يشاهد هذا الحدث العظيم. الخلوة الانتخابية، ظلت هذه الكلمة ترن طويلا في أذني لانغدون قبل أن تسقط كالحجارة على فم معدته. الخلوة الانتخابية، اجتماع الفاتيكان السري، ولكن كيف فاته هذا الأمر؟ فهو كان قد سمع عنه مؤخرا في الأخبار، فمنذ 15 يوما توفي البابا بعد حكم شعبي له دام 12 عاما، وكانت بالتالي صحف العالم بأسره قد تحدثت عن السكتة القلبية المميتة التي كانت قد أصابته أثناء نومه. لقد كان في الواقع العديد من المؤمنين يشكون في هذه الميتة الفجائية وغير المتوقعة، ولكن الآن وحفاظا على التقليد المقدس وبعد مرور 15 يوما على وفاة البابا، كان من واجب الفاتيكان أن تعقد الخلوة الانتخابية، ذاك الاحتفال المقدس الذي يجتمع فيه 165 كاردينالا من أنحاء العالم كافة، وهم أقوى وأعظم رجال العالم المسيحي بهدف انتخاب البابا الجديد. كرادلة الأرض جميعهم موجودون هنا اليوم، فكر لانغدون في نفسه بينما كانت الطوافة تمر فوق بازليكا القديس بطرس. لقد كان العالم الداخلي الفسيح والرحب لمدينة الفاتيكان ممتدا الآن تحته. في الواقع إن التركيبة والقاعدة الأساسية والقوية للكنيسة الرومانية الكاثوليكية جالسة برمتها على قنبلة موقوتة. 34. رفع الكاردينال مورتاتي نظره صوب سقف الكابيلا السيستينية محاولا إيجاد لحظة هدوء لكي يتمكن من استجمع أفكاره، فقد كانت الجدران التي تعج باللوحات الجصية تردد أصوات الكرادلة من أنحاء المعمورة كافة، وكان الرجال يصادم بعضهم بعضا وسط الحشود الغفيرة المتجمعة في الهيكل على ضوء الشموع، يهامسون ويستشيرون بعضهم البعض بحماسة وبلغات عديدة ومختلفة. هذا ومع العلم أن اللغات الثلاث العالمية هي الإنجليزية والإيطالية والإسبانية، وكان النور الذي يطغى إجمالا على الكابيلا ساميا وجليلا، فلطالما كانت الشعاعات الشمسية الطويلة والملونة بألوان طفيفة تخرق الظلمة كما لو أنها شعاعات آتية من السماء من عند الله، إنما اليوم فلا، فقد جرت العادة أن تكسى نوافذ الكابلة بالمخمل الأسود، وذلك حفاظا على سرية الخلوة التامة، إذ أنهم قد يكونون بذلك واثقين من أنه لا يمكن لأحد من الداخل أن يتصل بالعالم الخارجي أو أن يرسل مثلا أي إشارات إلى الخارج، وبالتالي فيكون المكان إجمالا كاحل الظلمة لا يضيئه سوى نور الشموع فقط، وميض مشع بدا وكأنه يطهر الأشخاص جميعهم الذي يلامسهم من أي دنس أو خطيئة، جاعلا منهم أطيافا روحانيين شأنهم شأن القديسين. إنه شرف عظيم لي، فكر مورتاتي في نفسه، أن أعين أنا للإشراف على هذا الحدث المكرس والعظيم، فالكرادلة الذين تخطوا العام 80 من عمرهم عاجزون ولا يسعهم أن يكونوا مؤهلين للانتخاب، وهم بالتالي لم يحضروا إلى هذه الخلوة. غير أن مورتاتي الذي كان في 79 من عمره فهو الأكبر سنا والأعلى مقاما هنا، وقد تم بالتالي تعيينه لكي يشرف على هذه الخلوة البالغة الأهمية. وتبعا للتقاليد والأعراف السائدة يجتمع الكرادلة هنا لحوالي الساعتين تقريبا قبل انعقاد الخلوة الانتخابية، وذلك لكي يلتقوا بأصدقائهم ويتجاذبوا معهم آخر أحاديث الساعة. وفي تمام الساعة 7 مساء يصل كبار موظفي الباب الأخير ليقيموا القداس الافتتاحي، ومن ثم يغادرون. بعد ذلك يقوم الحرس السويسري بإقفال الأبواب كافة وحجز الكرادلة جميعهم داخل الكابيلا، وعندها فقط قد يبدأ الطقس الشعائري السياسي الأقدم والأكثر سرية في العالم، ولا يتم بالتالي تحرير الكرادلة إلا بعد أن يكونوا قد قرروا من بينهم سوف يكون التالي لاعتلاء الكرسي البابوي. خلوة انتخابية حتى اسمها كان ينطوي على السرية والتكتم، فكلمة كونكليف الإيطالية كانت في الواقع تعني بمعناها الحرفي إلى كون الشيء أو الشخص محتجزا داخل غرفة ومقفلا عليه بالمفتاح، وبالتالي فلم يكن يسمح للكرادلة بأي اتصال مع العالم الخارجي، فلا اتصالات هاتفية ولا رسائل ولا حتى همسات عبر المداخل. لقد كان من المفترض بالخلوة السرية ألا تتأثر بأي تأثيرات خارجية، إذ أنهم بذلك قد يتأكدون من أن الكرادلة ليس لديهم سوى الله أمام أعينهم. أما في الخارج فقد كانت بالطبع وسائل الإعلام في حالة ترقب وانتظار تفكر بالكاردينال الذي سينتخب ليحكم البليون كاثوليكي الموزعين في أنحاء العالم كافة. كانت الخلوات الانتخابية تلك تخلق جوا سياسيا مشحونا، حتى أنها كانت قد تحولت على مر العصور إلى اجتماعات مميتة، إذ أنها كانت قد شهدت في الآونة الأخيرة الكثير من عمليات التسميم والشجارات الدامية والجرائم التي كانت تحصل داخل حرم هذا المعبد المقدس. ولكن هذا كله قد أصبح الآن من التاريخ، فكر مورتاتي في نفسه، فالخلوة السرية التي ستعقد الليلة سوف تكون خلوة موحدة وسعيدة وقبل كل شيء وجيزة ومقتضبة، فهذا ما كان على الأقل يعتقده. ولكن هناك تطور غير متوقع قد حدث الآن، فالمحير في الأمر هو تغيب 4 كرادلة عن الكابيلا، غير أن مورتاتي كان يعلم أن منافذ مدينة الفاتيكان كلها خاضعة لحراسة مشددة، وأنه لا يمكن بالتالي للكرادلة المفقودين أن يكونوا بعيدين من هنا. ولكن وعلى الرغم من هذا كله فقد كان غيابهم يقلقه بعض الشيء، سيما وأنه لم تعد هناك سوى ساعة واحدة فقط أو حتى أقل تفصلهم عن القداس الافتتاحي. وعلاوة على هذا كله لم يكن الرجال الأربعة المفقودون كرادلة عاديين، إذ أنهم كانوا الكرادلة الأربعة الذين وقع عليهم الاختيار. وكونه المشرف الخاص على هذا الاجتماع، كان مورتاتي قد قام بتبليغ الحرس السويسري عن غياب أولئك الكرادلة عبر القنوات المختصة، إلا أنه كان لا يزال بانتظار رد منهم، وكان الكرادلة جميعهم قد لاحظوا هذا الغياب الغريب والمحير، وراحوا يتهامسون ويتشاورون فيما بينهم. فمن بين الكرادلة جميعهم كان من المفترض بهؤلاء الكرادلة الأربعة بالتحديد أن يحضروا إلى هذه الخلوة في الوقت المحدد. كان الكاردينال مورتاتي قد بدأ يخشى أن تكون السهرة طويلة، فهو لم يكن لديه أدنى فكرة عما يحدث. 35. كان مهبط هليكوبتر الفاتيكان يقع ولأسباب أمنية ومنعا للضجيج عند المقلب الشمالي الغربي لمدينة الفاتيكان في أبعد مكان ممكن عن بازليكا القديس بطرس. ها قد وصلنا، قال الربان فيما كانت الهليكوبتر تحط على أرض المدرج، ثم ترجل منها وفتح الباب المنزلق للانجدون وفيتوريا. ترجل لانجدون من الطائرة واستدار ليساعد فيتوريا، ولكنها كانت قد نزلت بدورها من الطوافة وحدها ومن دون أي صعوبة. بدت كل عضلة من عضلات جسمها معدة لهدف واحد فقط، ألا وهو العثور على المادة المضادة قبل فوات الأوان وحدوث كارثة فظيعة. وبعد تغطيته زجاج ركن الطيار بستارة عاكسة للشمس، قادهما الربان نحو عربة كهربائية كبيرة الحجم كانت بانتظارهم بالقرب من المهبط، وراح يسير بهم بسرعة وصمت على طول الحدود الغربية للبلاد بمحاذاة متراس صلب من الإسمنت طوله 50 قدما، قادرا على صد أعنف الهجمات حتى تلك التي قد تشن على البلاد بواسطة الدبابات، وعلى طول الناحية الداخلية للجدار. وعلى مسافة 50 مترا بين الواحد والآخر كان جنود الحرس السويسري واقفين على أهبتهم يحرسون بتيقظ وحذر الأراضي الداخلية لبلادهم. ثم أدار بعد ذلك العربة يمينا سالكا جادة الأوسيرفاتوريو، وقد كانت اللوحات تشير في الجهات كافة إلى القصر الحكومي، المعهد الحبشي، بازليكا القديس بطرس، الكابيلا السيستينية. راح يزيد من سرعة العربة صعودا في طريق مشذب مرورا بمبنى كتب عليه إذاعة الفاتيكان، فأدرك لانجدون مذهولا أن هذه الإذاعة تعتبر من أهم الإذاعات وأكثرها استماعا في العالم، إذاعة الفاتيكان، إذ أنها تذيع كلمة الله على ملايين المستمعين في أنحاء العالم كافة. انتبه، قال الربان وهو يدور دورة عنيفة. وفيما كانت العربة تلتف بحدة، بالكاد كان لانجدون قادرا على تصديق عينيه، فراح يفكر في نفسه لا بد من أن هذا قلب مدينة الفاتيكان. فإذا بالناحية الخلفية لبازليكا القديس بطرس تظهر أمامه مباشرة مشهد أدرك لانجدون فجأة أن معظم الناس لم يتح لهم فرصة رؤيته قط في حياتهم. أما عن يمينه فقد لاح له قصر العدل، مقر إقامة البابا الوافر الخضرة، والذي لا ينافسه سوى قصر فيرساي فقط من حيث طرازه وفن عمارته الباروكي، في حين أن المبنى الحكومي ذا التصميم الهندسي البسيط والجاف أصبح الآن خلفهم، وهو المركز الإداري لمدينة الفاتيكان. أما ذلك المبنى الضخم والمستطيل أمامهم عن اليسار فكان مبنى المتحف الفاتيكاني، ولكن لانجدون كان يعلم أنه لن يكون لديه الوقت الكافي في هذه الرحلة لزيارة أي من هذه المتاحف. ولكن أين الجميع؟ سألت فيتوريا وهي تعاين المرجات والممرات المقفرة. تحقق الحارس من كرونوغرافه الأسود والعسكري الطراز، تلك المفارقة التاريخية التي كانت تحت كمه المنتفخ. الكرادلة مجتمعون الآن في الكابيلا السيستينية، فمن المفترض أن تبدأ الخلوة الانتخابية بعد أقل من ساعة تقريبا. أومى لانغدون برأسه متذكرا أن الكرادلة وقبل انعقاد الخلوة الانتخابية كانوا يمضون حوالي الساعتين تقريبا داخل الكابيلا السيستينية في تأملات صامتة وزيارات تفقدية فيما بينهم وبين سائر زملائهم الكرادلة الوافدين من أنحاء العالم كافة. فهاتان الساعتان مخصصتان لتجديد الصداقات القديمة فيما بين الكرادلة والتمهيد لعملية انتخاب أقل احتداما. وماذا عن سائر المقيمين والموظفين؟ يمنع عليهم البقاء في المدينة أو الدخول إليها إلى أن تنتهي الخلوة، وذلك لأسباب سرية وأمنية. ومتى تنتهي الخلوة؟ هز الحارس كتفيه قائلا: الله وحده يعلم. وقد بدا للانغدون وفيتوريا أنه يعني فعلا ما يقول.